محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع النخل بعد التأبير. الحديث 63 بعد 200 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم: ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. قول المؤلف رحمه الله: باب بيع النخل بعد التأبير. بيع النخل يعني بيع الأصل شجر النخل بعد التأبير، بعد تأبير الثمرة، والتأبير هو التلقيح، وهو وضع عندما يتشقق الغلاف الكافور يتشقق عن الثمرة، يؤتى بشيء من نتاج الفحل، فحل النخل، ويوضع على ثمرة النخلة الأنثى فتصلح بإذن الله. وقالوا لا يلزم أن يوضع على كل نخلة بعينها، وإنما إذا وضع على بعضها وأتى البعض الآخر الرائحة كفى. وكانوا في بعض الجهات يضعون الفحول غرسها على جهة مهب الريح، فيكفي الريح تنقل رائحة الفحل الذكر إلى النخلة الأنثى فتصلح الثمرة بإذن الله. فالتأبير هو التلقيح، بيع النخل بعد التأبير. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت. قد أبرت بالتشديد، أو يروى قد أبرت بالتخفيف، فثمرتها للبائع. يعني الرجل باع هذه النخيل، باع أصولها وهي قد أطلعت ولم يتشقق الثمر. آخر باع نخلا وقد أطلعت وتشقق الكافور وذر عليه أو وضع عليه شيء من اللقاح. الأول الثمرة إذا لم يذكر عنها شيء فتكون للمشتري لأنها لم تعبر. الثاني تكون الثمرة للبايع لأنه تولاها وعبرها وتعلقت نفسه بها فتكون له. إن اشترطها المشتري ورضي البائع صح، أو اشترط البائع الثمرة التي لم تؤبر ورضي المشتري بذلك صح. إذا لم يحصل شرط ولم يحصل اتفاق على الثمرة التي في رؤوس النخل، فإن كانت قد أبرت فتكون للبايع، وإن كانت لم تؤبر فتكون تبع النخل للمشتري. ومن اشترط منهم على الآخر خلاف ما له بأن يكون له صح. منطوق الحديث من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبايع، هذا واضح. مفهومه على أنها إذا لم تؤبر فتكون للمشتري، قال إلا أن يشترط المبتاع، المبتاع هنا المراد به المشتري، فإن اشترطها وقد أبرت أو احمرت أو اصفرت أو قبل أو بعد صح حسب ما يتفقون عليه، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما فلا يجوز، لكن الشروط الجائزة بين المسلمين نافذة حسب ما يشترطونها. ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه، السيد قد يكون له رقيق، الرقيق يجعله في بيت مستقل وفي متجر مستقل ويسلمه بضاعة يتاجر فيها لأنه يتخلص وتعلم على يد سيده، فكان بين يديه أموال وتجارة، فجاء شخص يريد شراءه من سيده فاشتراه من سيده ب100,000 وهو يظن أنه رابح لأنه يرى الرقيق العبد هذا عنده أموال طائلة، فاشتراه ب100,000، فأخذ السيد بيد رقيقه وسلمه للمشتري واستولى على ما بيده من أملاك، فقال المشتري أنا اشتريته مع ما بين يديه تجرده؟ قال لا، أنا بعت عليك الرقيق فقط. فاختلفا فتحاكما، فإذا لم يذكر أن ماله تبعه أو سكت عنه فيكون القيمة للرقيق وحده والمال للسيد، لأن البيع والشراء على الرقيق ولم يدخل المال، والرقيق بمثابة مال هو، فإذا باع الرجل بعيرة هل تدخل البقرة تبع البيع؟ لا، باع الرجل رقيقه فلا تدخل البيوت والتجارة تبع البيع. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، إذا قال الرجل أنا أشتري هذا الرقيق وما بين يديه وما معه من تجارة فباعه عليه مع ما بين يديه وما معه من تجارة دخلت التجارة تبعا لأنها مشروطة، قد يحصل مشكلة، الرقيق معه تجارة كثيرة، معه دراهم ذهب وفضة وعملة يتعامل بها، وقد اشتراه المشتري مثلا ب100,000 ريال ومعه في تجارة 10,000 ريال وكذا جنيه وكذا دولار إلى آخره، ألا يدخل هذا في الربا لأنه باع دراهم بدراهم ومعها أشياء أخرى؟ نقول لا، هذا مأذون فيه لأنه يؤذن فيما بيع تبعا ما لا يؤذن في بيع في مبيع استقلالا. ما بيع تبع. فمثلا اشترى الرقيق بمائة ألف ومع الرقيق دراهم، نقول الدراهم ليست مقصودة وإنما هي تابعة للرقيق، بخلاف ما لو اشترى دراهم بدراهم قلنا يجب أمران: أن تكون الدراهم مع الدراهم سواء بسواء، وأن تكون يدا بيد. فيؤذن فيما يكون تبعا ما لا يؤذن فيما يباع استقلالا. فمثلا تاجر عنده تمر كثير، اشتراه المشتري بنخل، والنخل هذا في فروعه تمر، تمر بتمر ما يجوز إلا بالتساوي ويدا بيد، لكن في هذه المسألة ليس تمر النخل الذي في فروعها هو المقصود، وإنما بيع التمر الكثير بشجر، فأذن في هذا. وكذلك مسألة الرقيق هذا، وهذه يقاس عليها ما بيع من أشياء، فإن المبيع يراد به ما ذكر في البيع ولا يشمله ولا يدخل معه أشياء أخرى. فعلى سبيل المثال مثلا لو اشترى شخص محل تجارة بقالة، اشترى هذا المحل مكون من كذا دكان إلى آخره، هذا المحل يتبعه مستودع، والمستودع فيه بضاعة، واشترى الرجل هذا المحل، هل يدخل المستودع فيه تبع؟ لا، إذا لم ينص عليه فلا يتبعه، حتى وإن كان الأصل شيء واحد أو يغذي أحدهما صاحبه. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. نعم. الغريب أبرت بتخفيف الباء وتشديدها. بتخفيف الباء أبرت، أبرت مكسورة، باء مكسورة فقط، أو أبرت مشددة، هذا التخفيف والتشديد، أبرت النخل أو أبرت النخل. فالأول أبرت النخل إبرا بوزن أكلت أكلا. الأول أبرت النخل أبرا بوزن أكلت أكلا، أبرت وهم أبرت، أبرت النخل. والثاني، والثاني أبرت النخل تأبيرا بوزن علمته أعلمته تعليما. بوزن علمته، أبرته بوزن علمته. نعم. والتأبير التلقيح، وهو وضع شيء من طلع ذكر النخل في طلع إناثه. المبتاع هو المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع، لا يشترطه المبتاع، المبتاع المراد به المشتري هنا لأن البائع مذكور. المبتاع هو المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع، ويأتي اللفظ للبائع والمشتري. المعنى الإجمالي فهو من الأضداد، فهو من الأضداد، فهو من الأضداد اللي يستعمل في الضدين، يعني المبتاع يطلق على البايع ويطلق على المشتري. المعنى الإجمالي: أول العمل من ثمرة النخل هو تلقيحه، ولهذا فإن الشارع أناط به الحكم، فمن باع أصول نخل، أصول نخل يعني باع الشجر، باع النخل بكاملها. نعم. فمن باع أصول نخل فإن كانت الثمرة مؤبرة قد عمل بها صاحبها واستشرفت نفسه لها، فهي للبائع مبقاة على أصولها أو إلى أوان جذابها. مبقاة يعني تبقى الثمرة من بعد التعبير حتى تخرف وتجد بأصولها، ولا يقول خذ ثمرتك، بعدما يشتري المشتري يقول للبائع الثمرة لك، لما تبقى في شجري؟ خذها انقلها. إذا نقلها قبل أوان جذابها فسدت عليه، بل هي تبقى فيه إلى أوان إناعها وصلاحيتها للأكل. وإن لم تؤبر فهي داخلة في بيع الأصول فتكون للمشتري، هذا ما لم يشترط المشتري في الصورة الأولى دخول الثمرة أو بعضها في البيع. إذا اشترط المشتري قال أنا أشتري هذه النخيل لكن على شرط الثمرة التي فيها لي، قال لا بأس، أو قال أشترط أن يكون لي ثمر هذه الشجرة المعينة التي على البركة أو على الساقي أو كذا، استثنى شيء معين، قال ما يصلح إني أسقي النخل من الآن إلى ما بعد 4 أشهر ولا أستفيد منها شيء، أنا لي الثمرة التي على البركة أو لي النخل الذي على السواقي أو لي النخل الذي في الجهة هذه كم نخلة 10 20 وهكذا. فإذا استثنى الثمرة كلها يعني اشترط الثمرة كلها أو اشترط بعضها صح. نعم. أو استثنى البائع الثمرة أو بعضها في الصورة الثانية فتكون باقية على أصولها إلى أوان جذابها، لأن المسلمين على شروطهم الصحيحة. شروطهم الصحيحة، لأن في شروط فاسدة لو اشترطوها ما صحت. وهذا منها: وكذلك العبد الذي جعل سيده بيده مالا، فإن باعه فماله لسيده الذي باعه، لأن العقد لا يتناوله إلا أن يشترطه المشتري أو يشترط بعضه فيدخل في البيع. ولو كان المال الذي معه مما يجري فيه الربا مع الثمن فإن يعني كان معه مال من ضمن هذه المال دراهم والشراء بدراهم، ما يقال إنه شري دراهم بدراهم، نقول الدراهم التي مع المال الذي تبع العبد هذه ليست مقصودة بالذات فهي تبع. ولو كان المال الذي معه مما يجري فيه الربا مع الثمن فإنه جائز، لأنه تابع غير مقصود لذاته، والتابع لا حكم له لأنه في حكم المتبوع. ما يؤخذ من الحديث: أولا أن هذا رأي الجمهور، وخالفهم الأوزاعي وأبو حنيفة فقال تكون للبائع قبل التأبير وبعده، يقول حتى لو لم يؤبر ما دام طلعت الثمرة فهي للبائع، وبعكس هذا قال ابن أبي ليلى فقال تكون للمشتري قبل التأبير وبعده. إذن للعلماء رحمهم الله فيها 3 آراء: الرأي الأول وهو الموافق للدليل وهو الصحيح وهو رأي الجمهور، أنها إن كانت مؤبرة فهي للبائع يعني ملقحة، وإن لم تكن مؤبرة فهي للمشتري تبع الأصول. الأوزاعي وأبو حنيفة قال تكون للبائع حتى ما دام طلعت فهي للبائع قبل التعبير أو بعده. ابن أبي ليلى من المالكية من أصحاب مالك من أهل المدينة قال تكون للمشتري قبل التعبير وبعد ماذا خلاف الحديث. أن من باع نخلا قد أبرت فثمرته للبائع وهذا منطوق الحديث. ثانيا أن من باع نخلا لم يؤبر فثمرته للمشتري وهذا مفهوم الحديث. ثالثا إن استثنى البائع الثمرة التي لم تؤبر أو بعضها فهي له بشرطه. رابعا إن اشترط المشتري دخول الثمرة المؤبرة بالعقد فهي له بشرطه. خامسا صحة اشتراط بعض الثمرة مأخوذ من حذف المفعول به من قوله إلا أن يشترط المبتاع. قال إلا أن يشترط، يعني يشترط الثمرة كلها أو يشترط بعضها محذوف المفعول، ولم يقل إلا أن يشترطه، قال إلا أن يشترط المبتاع، يعني يشترط الثمرة بكاملها أو بعضها. فهو صادق عليه كله وعلى بعضه. سادسا إن كان بعض ثمرة مؤبرة وبعضه غير مؤبر فالصحيح أن لكل حكمه. لأن أي إن كان البستان فيه شجر نخيل مؤبر ونخيل أخرى غير مؤبرة فلكل نخل حكمه، المؤبر للبائع وغير المؤبر للمشتري. إذا كانت النخلة الواحدة فيها شيء مؤبر وشيء غير مؤبر فهذا يكون كله للبائع لأن ما لم يؤبر تبعا لما أبر. إن كان بعض ثمرة مؤبر وبعضه غير مؤبر فالصحيح أن لكل حكمه، لأن كل من النوعين. نعم. لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إلا إذا كان التأبير في نخلة واحدة فتكون كل ثمرتها للبائع لأن باقيها تبع لأولها. واشتراك اثنين في ثمرة واحدة في شجرة واحدة مسبب للخلاف. سابعا ألحق الفقهاء بالبيع جميع التصرفات كأن يكون النخل عوض صلح أو صداقا أو جعله صاحبه أو جعله صاحبه أجرة أو هبة أو غير ذلك مما فيه نقل الملك. يقول ألحق الفقهاء بالبيع جميع التصرفات التي حكمها حكم البيع كأن يكون النخل عوض صلح، اثنان بينهما تجارة ومخالفة في بعض الأمور، فقال أحدهما للآخر عندي لك أشياء أموال شيء نعلمه وشيء لا نعلمه، فأنا أعطيك هذا البستان عما في ذمتي لك صلحا، فتم على هذا. ثم بعد هذا بأيام جاء الدافع البستان يقول الثمرة هذه التي في فروع النخل لي، الآخر يقول لا لينا لأن اصطلحنا على ما كل ما في البستان، فنقول هذا الصلح حكمه حكم البيع ولو أن صاحب البستان باع الثمرة، باع النخل أصوله، لكانت الثمرة للبايع إذا لم يشترطها المشتري. فكذلك هنا تكون الثمرة لصاحبها الأول، وتكون الأصول للذي تصالح معه، لأن هذا الصلح صلح حكمه حكم البيع. أو صداق، الرجل مثلا خطب امرأة فأصدقها بستانا فيه نخل، وهذا النخل مؤبر، فاستلمت المرأة صداقها الذي هو هذا البستان، فجاء الرجل يريد متابعة ثمرته، فقالت له ارفع يدك، البستان لي، هذا صداقي. قال الثمرة لي والبستان لك. نقول الحكم حكم الصداق حكم البيع، فتكون الثمرة للرجل الذي دفع البستان مهرا، ويكون النخل أصوله للمرأة صداقا. أو جعله صاحبه أجرة، مثله لو استأجر عمارة وكانت الأجرة هذا البستان بنخله، فالثمرة التي في النخل قد أبرت تكون لصاحبه الأول، وتكون أصول النخل هي الأجرة. أو جعل أوهبة وهبه كذلك، رجل وهب لأخيه بستان بثمرته ولم يأتي للثمرة ذكر، قال لك أصول هذه الشجر هذا النخل، فبعد أيام جاء صاحب الثمرة الأول يريد رعاية ثمرته، قال له أخوه ألم تهب لي البستان بكامله؟ قال بلى وهبتك إياه، لكني الثمرة التي على رؤوس النخل هذه لي، لأنها مؤبرة وأنا توليت تأبيرها فهي لي، فهي للواهب الأول. ثامنا دخول الثمرة في البيع إذا اشتريت قبل التأبير أو اشترطها المشتري وهي مؤبرة. يدخل تبع البيع في حالتين، إذا كانت لم تؤبر هذه تدخل تبع البيع، إذا كانت مؤبرة واشترطها المشتري فإنها تدخل تبع البيع. أو اشترطها المشتري وهي مؤبرة يعد بيعا للثمرة قبل بدو صلاحه، لكن رخص فيه لأنه تابع لأصله وليس مستقلا. والقاعدة العامة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهذه الصورة منها، وبهذا يجمع بين النصين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، هذا لا إشكال فيه. الرجل اشترى هذا البستان من هذا الرجل، والبستان قد أبرت نخله، فقال المشتري أنا أشتري منك النخل وثمرته، قال لا أنا أبيع عليك النخل فقط، قال إذن لا حاجة لي في بستانك، أنا أريد أن أجني الثمرة من الآن، أشتري الآن ولا أجني إلا بعد سنة، لا. فوافق البايع على أن الثمرة للمشتري، فاعترض ثالث وقال وقعتم في إشكال، ما هذا الإشكال يرحمك الله؟ قال عصيتم وخالفتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بعتم هذه الثمرة على التي في رؤوس النخل قبل بدو صلاحها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. نقول يرحمك الله، النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا كان المبيع الثمرة وعلى أن تبقى إلى الجذاذ، أما إذا بيعت الثمرة مع البستان فهذا لا إشكال فيه، جائز لا خلاف. إذا بيعت الثمرة مع البستان كامل فلا بأس، لا يقع في المخالفة. نقول لما؟ قلنا دخلت الثمرة تبعا، وما يكون تبعا يؤذن فيه ما لا يؤذن فيه ما لو كان مستقلا. لو جاء آخر يريد أن يشتري الثمرة مستقلة وحدها، والثمرة خضراء إلى الآن ما بدأ فيها الاستواء، وقال نشتري هذه الثمار على النخل على أن تبقى إلى الجذاذ، نقول هذا بيع غير صحيح ولا يجوز، محرم، لكأنك اشتريت ما لم يؤذن في بيعه. آخر اشترى الثمرة مع الشجر مع النخل واشترط أن ويؤذن في التبع ما لا يؤذن في المستقل. تاسعا، أن من باع عبدا وقد جعل بين يديه ما لن يتصرف به، أن من باع عبدا وقد جعل بين يديه ما لن يتصرف به فالمال للبائع إلا أن يشترطه المشتري مع الصفقة أو يشترط بعضه، فيدخل مع المبيع حينئذ يشترط فيه ما يشترط غيره من المبيعات. نعم، إذا اشترى الرقيق أو مع الرقيق مال فالأصل أن المال للسيد الأول إلا إذا اشترطه المشتري الثاني. نعم. عاشرا، لا يضر أن يكون مع العبد المبيع ما يدخله الربا مع الثمن، كأن يتبعه فضة والثمن ريالات فضية لأنه تابع، لأنه تابع. لا يشترى مثلا الرقيق والمتجر الذي يشتغل فيه، فيه قماش وفيه أمتعة وفيه أطعمة وفيه أشياء كثيرة، ومن ضمن الأشياء الموجودة في 10,000 ريال وهو اشتراه 100,000، نقول اشترى فضة بفضة وزيادة، اشترى دراهم بدراهم وزيادة، نقول لا، لأن الدراهم هذه التي مع الرقيق ليست مقصودة، هي تابعة، ليس مقصودا بها الصرف أو مشترات، وإنما هي تبع لما اشتري. ومثل هذا لو كان الشراء مثلا من غير الرقيق، مثلا شخص مثلا حرج على دكانه ومتجره بكامله، في أقمشة وفيه أطعمة وفيه أشياء كثيرة، ومن ضمنه فيه أدراج وصناديق، في هذا الدرج 100 ريال وهذا 50 ريال وهذا 1,000 ريال وهكذا، هذه تدخل تبع، ولا يقال إنه باع دراهم بدراهم، لا، لأن هذا 1,000 ريال و500 ريال و100 ريال هذه دخلت تبعا وليست مقصودة. قال شيخ الإسلام: بيع الزرع بشرط التبقية لا يجوز باتفاق العلماء، وإن اشتراه بشرط القطع جاز بالاتفاق، وإن باعه مطلقا لم يجز عند جماهير العلماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد. قال شيخ الإسلام، المراد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بيع الزرع بشرط التبقية لا يجوز باتفاق العلماء. إذا باع زرع أخضر ما استوى إلى الآن وقال المشتري أنا أتابعه وأتولاه، ولم يكن تبع الأرض وإنما اشترى الزرع فقط، فهذا لا يجوز باتفاق العلماء لأنه نهي، لأن النهي عن بيع الزرع حتى يشتد الحب حتى يشتد. ومثل ذلك لو باع ثمرة النخل وهي خضراء على أن تبقى إلى وقت الجذاذ، هذا لا يجوز باتفاق العلماء لأنه مصادمة للنهي. وإن اشتراه بشرط القطع جاز باتفاق العلماء، شرى هذا الزرع قال أنا عندي إبل أو بقر أو غنم أريد أن أعلفها، فأنا اشتري منك هذا الزرع الآن بألف ريال، فاشتراه وباع ذاك عليه بشرط أن يقطعه جاز، لأنه ما اشترى حب وإنما اشترى زرع أخضر يريد أن يعلفه علف، هذا جائز لا إشكال فيه ولا يورد إشكال. إذا اشتراه وسكت على أن يبقى هذا لا يجوز عند الجمهور بأنه لا يجوز، أما إذا اشترط التبقية فهذا باتفاق لا يجوز، اشترى بشرط القطع هذا يجوز، اشترى وسكت على نية المشتري انه سيبقيه ونية البائع انه سيقطعه هذا لا يجوز ابقاؤه، فان قطعه فلا اشكال وان اراد ابقاؤه بطل البيع. ومثله كذلك ثمر النخل، إذا باع الثمرة وحدها وهي خضراء على أن تبقى هذا لا يجوز بالاتفاق، باع الثمرة على أن يقطعها لأنه يريد أن يعلفها هذا جائز بالاتفاق، باع الثمرة وسكت هذا محل خلاف، فإن قطعها فلا إشكال وإن أبقاها فالبيع غير صحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: لبست القفازين وأنا محرمة جاهلة، ولما أخبرت نزعتها، فهل علي شيء؟ الجواب: ليس عليك شيء، لأن المحرمة لا تلبس القفازين شراب اليدين ولا تلبس النقاب ولا البرقع غطاء الوجه المخصص، وإنما تغطي يديها بأي شيء وتغطي وجهها بأي شيء غير النقاب والبرقع. أما إذا لبست النقاب أو البرقع أو القفازين جهلا ثم علمت فنزعته فلا شيء عليها، لبستهما نسيانا ثم لما ذكرت أزالتهما ليس عليها شيء، بخلاف شراب الرجلين فالمحرمة تلبسهما ولا إشكال. يقول السائل: بالنسبة ليوم الجمعة، متى تبدأ الساعة الأولى والساعة الثانية؟ الساعة الأولى يوم الجمعة محل خلاف طويل بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء قال تبدأ الساعة الأولى من بعد صلاة الفجر، وبعضهم قال تبدأ الساعة الأولى من بعد حضور الإمام للخطبة، وأقوال كثيرة بين هذين. يعني أول من قال أول الوقت قال بعضهم بعد صلاة الفجر، آخر قال بعد الزوال يعني عند دخول الخطيب، أقوال بين هذه. منهم من قال بعد طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، ضحى، أول الضحى، منتصف الضحى، إلى آخره. والتبكير للجمعة مستحب. يقول السائل: إذا بعت سيارة ولكن لم أنقلها باسمه حتى يسدد جميع المبلغ، ثم عجز عن تسديد المبلغ فأخذت السيارة وبعتها وأخذت حقي وأعطيته الباقي. بيع السيارة مع عدم نقل الملكية لا بأس به شرعا، إذا كنت تثق بصاحبك وهو يثق بك وحصل بينكم المبايعة ولا تزال السيارة باسم المالك الأول فلا بأس والبيع صحيح. بقي تقول الرجل عجز عن التسديد، أنت بعت، لا ما لست إلا إذا أذن لك، لا يصح بيعك لأنك بعت مال غيرك، السيارة لغيرك، وكون الملكية باسمك لا يجوز لك البيع، فهو يبيع وأنت توقع على العقد لا مانع، أما البيع منه هو، فإذا وافقتما واتفقتما على بيعها بسعر سوقها وأخذت حقك أنت وأعطيته الباقي فلا بأس بهذا. يقول السائل: أريد أن أخذ أكثر من عمرة لي ولوالدي. من دخل مكة بعمرة فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما يكثر من الطواف بالبيت شرفه الله، يطوف فيه ليل نهار باستمرار متى شاء، والطواف كل طواف 7 أشواط، ثم إذا أراد أن يكرر فحسن، يطوف 3 7 ثم 7 ثم 7 لا بأس. روي أن عائشة رضي الله عنها كانت تطوف 3 أسباع في وقت واحد، يعني 7 ثم 7 ثم 7. والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يطوف إلا 7 أشواط ثم يصلي ركعتين. أما تكرار العمرة لمن دخل مكة بعمرة فلا يحسن، لأن كثير من العلماء قالوا هذا عمل بدعة، لأن ما كان من هدي السلف، يدخل بعمرة اليوم ثم يخرج غدا يأتي بعمرة ثم يخرج بعد غدا يأتي بعمرة وهكذا، قالوا هذا خلاف السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس بمكة أياما في دخول لمكة للحج والعمرة وما خرج للإتيان بعمره عليه الصلاة والسلام. ومجاهد رحمه الله إمام المفسرين في مكة من سادات التابعين يقول: هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم لا أدري يأثمون أو يؤجرون، وقال هذا غيره من السلف. فالأحسن للمرء أن يكثر من الطواف، لأن أفضل أعمال العمره هو الطواف بالبيت شرفه الله، وهذا يتسنى كل وقت، بخلاف ما إذا خرج للعمرة ضيع وقتا كثير وكان حصوله على طواف واحد. يقول بعض السلف: انظر المرء يخرج مثلا من مكة إلى التنعيم ثم يحرم من هناك ويعود ثم يطوف ويسعى، لو شغل جزءا من هذا الوقت في الطواف لكان خير، طاف ثم صلى ركعتين ثم طاف وصلى ركعتين ثم طاف وصلى ركعتين، لعله يكون أفضل ممن ذهب للإتيان بعمرة. أما إذا أدى المرء عمرته ثم ذهب إلى جدة لغرض من الأغراض، أو ذهب إلى الطائف، أو ذهب إلى المدينة ثم أراد العودة إلى مكة، فيحسن أن يعود إلى مكة بعمرة ولا يلزم. فالداخل إلى مكة نقول يحسن أن تدخل بعمرة، ومن كان بمكة لا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة. وصل وطف بالبيت وأكثر من الطواف، وادعو لنفسك ولوالديك ولمن أحببت. فإذا يسر الله لك المجيء إلى مكة مرة أخرى أو مرات، فاجعل ما شئت منها لوالدك أو لوالدتك أو لمن أحببت من الأموات مطلقا. وأما الحي فلا تعتمر عنه إلا في حالتين، بوجود حالتين: أن يكون غير قادر للوصول إلى مكة، وأن يكون عالما بذلك، يعني يعلم. ما تعتمر عن الشخص وهو لا يعلم وهو حي وتقول بعدما ترجع تقول أنا اعتمرت عنك، هذا ما يصلح. يقول السائل: هل هناك عبادة مخصوصة لشهر رجب؟ ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص رجب بأعمال لم يكن يعملها في غيره، ورجب من الأشهر الحرم، لكن ما ورد تفضيله بزيادة أعمال غير الأعمال التي يعملها المسلم في سائر الأيام والشهور. قال بعض العلماء: يحسن تمييزه بالصيام فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الباهلي، وقد جاءه عام أول، فسلم عليه فقال: أما عرفتني؟ قال: من أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي أتيتك عام أول، يعني قبل سنة. قال: ما الذي غير حالك؟ يعني كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم به أحسن من حالته الآن. فقال: ما أكلت طعاما بعدك إلا بليل، يعني واصل الصيام من قابل النبي صلى الله عليه وسلم حتى عاد إليه بعد أكثر من سنة وهو صايم، إلا الأيام المحرمة صيامها كصيام العيدين. قال: ما أكلت بعدك طعاما إلا بليل. قال: أتعبت نفسك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وذكر له الصيام الذي ينبغي أن يصومه، فقال: إني أجد في نفسي قوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للباهلي: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. والحرم كما قال الله جل وعلا: منها أربعة حرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها أربعة حرم. والحرم هي شهر رجب هذا الذي نحن فيه، وشهر ذي القعدة، وذي الحجة، والمحرم، ثلاثة متوالية، ورجب الذي بين جمادى وشعبان. يقول السائل: جئنا من مصر لأداء العمرة، ولكن هناك من يريد فعل عمرة لوالدته المتوفاة، هل يكفيه أن يطوف عنها؟ كثير من أسئلة الإخوة وفقهم الله في في تكرار العمرة كالسابق وهذا وكالذي بين يدي الآن، جئنا من مصر وأحرمنا من الآخرة وعملنا عمرة ونريد الذهاب إلى المدينة للزيارة ونريد نحرم من ميقات من المدينة من أجل عمرة. والجواب للجميع واحد، من كان بمكة لا يحسن أن يخرج للتنعيم للإتيان بعمرة، ومن خرج إلى المدينة أو غيرها وأراد العودة إلى مكة فيحسن أن يعود إلى مكة بعمرة عن نفسه أو عن من شاء. هل الصدقة تضاعف بالحرم؟ نرجو الله ذلك إن شاء الله. يقول عندي شك أنني لم أكمل حجتي قبل حوالي 35 سنة، وقد حجيت أكثر من 10 حجات بعد ذلك، فماذا علي؟ ليس عليك شيء يا أخي، والشك هذا لا تلتفت له ما دام بعد انتهاء العبادة. إذا كنت أديت عبادتك باعتقادي أنها صحيحة ثم طرى عندك الشك بعد هذا فلا تلتفت له. فالشك أيها الإخوة شك في أثناء العبادة، ما يجوز أن تمضي بهذا الشك. شك بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت له. إيضاح هذا، أنت في أثناء الطواف لا تدري طفت 5 أو 6، نقول خل بالأحوط وافرضها 5 وكمل. أنت في أثناء الوضوء تغسل رجلك اليمنى ثم شككت هل غسلت يديك إلى المرفقين أو لا، نقول اعتبر هذا الشك وارجع واغسل يديك ثم امسح رأسك ثم اغسل رجليك، لأنك في أثناء العبادة. شككت في صلاة الظهر لا تدري هذه الركعة هي الرابعة أو الثالثة، نقول اعتبرها الثالثة وأكمل، لأن هذا الشك في أثناء العبادة. شككت بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت لهذا الشك. بعدما أكملت الطواف وأنت تعتقد أنك طفت 7 وليس عندك شك، لكن لما ذهبت إلى الصفا وبدأت بالسعي حصل عندك شك هل طف 6 أو 7، نقول لا تلتفت لهذا الشك. تصلي الظهر، أديت صلاة الظهر 4 ركعات وسلمت وانتهيت وخرجت من المسجد، لما وصلت البيت مثلا شككت هل صليت 3 أو 4، نقول لا تلتفت لهذا الشك لأنه بعد الفراغ من العبادة. بعد نهاية الوضوء وخروجك واتجاهك إلى المسجد شككت هل غسلت يدك اليمنى إلى المرفق أم لا، نقول لا تلتفت لهذا الشك لأن هذا بعد الفراغ من العبادة، بعد الفراغ من الوضوء. وهكذا هذه قاعدة، الشك في أثناء العبادة اعتبره وابن على اليقين، الشك بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت له. يقول السائل: قمت بعمرة وقبل أن أعتمر نمت فاحتلمت ثم قمت فاغتسلت وجئت بأعمال العمرة، فما حكم عمرتي؟ عمرتك صحيحة ولا يؤثر الاحتلام وإنما عليك الاغتسال وقد اغتسلت، لأن الاحتلام لا يؤثر على النسك حجا كان أو عمره، ولا يؤثر على الصيام. مثلا أنت صائم فاحتلمت في نومك بعد الفجر أو بعد الظهر أو ضحى، لا يؤثر الاحتلام على الصيام ولا على النسك حجا كان أو عمره، لأن هذا ليس في وسع الإنسان التحرز منه. يقول السائل: أنا شاب لم أتزوج وجئت إلى مكة لأداء العمرة ولأحج، وقيل لي أنه لا تقبل العمرة ولا الحج لمن لم يتزوج. هذا القول الذي قيل لك غير صحيح، فيحج المرء وإن لم يتزوج ويعتمر وإن لم يتزوج. وإنما الخلاف بين العلماء رحمهم الله إذا كان الإنسان بين إما أن يحج أو يتزوج وليس عنده استطاعة للإثنين، بأيهما يبدأ؟ عنده 10,000 ريال فقط، وهي ممكن أن يحج بها وتنتهي، وممكن أن يتزوج بها وتنتهي ولا يبقى عنده شيء للحج، بأيها يبدأ؟ قالوا: هناك فرق بين الرجال، من يخشى على نفسه الوقوع في الحرام وعنده شهوة فنقول يتزوج يقدم الزواج صيانة لنفسه عن الوقوع في الحرام ولو لم يحج إلا فيما بعد متى ما يسر الله له. أما إذا كان يأمن على نفسه الوقوع في الحرام، ما يخاف على نفسه، مطمئن أنه لن يقع في الحرام بإذن الله، فالأفضل له أن يحج ليؤدي هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. يقول السائل: وهب رجل بستانا لامرأته وقامت المرأة بقطع النخل، فهل لها ذلك؟ إذا وهبها البستان بكامله فهي حرة التصرف، تتصرف في ملكها. يقول: دخلت الحرم والصلاة قائمة فلم أطف طواف التحية، فهل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء، بل يجب عليك أن تدخل مع الإمام. إذا دخلت والصلاة قائمة فيجب عليك أن تدخل مع الإمام، ولا يجوز لك أن تشتغل بطواف ولا بنافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الفريضة. يقول السائل: أحرمت من الميقات بعمرة ودخلت الحرم وطفت وسعيت ثم لبست الملابس قبل الحلق، فماذا علي؟ يقول: لبس ملابسه العادية قبل الحلق أو التقصير، ماذا عليه؟ نقول: إن كنت بعدما لبست ملابسك العادية جهلا أو نسيانا قصرت أو حلقت فلا شيء عليك، وإن كنت تركت الحلق والتقصير والوقت قريب الآن فبادر إليه وأده. وإن كان الرجل جامع زوجته أو المرأة جامعها زوجها وهما لم يتحللا وجب عليهما الهدي، لأن الحلق للرجل أو التقصير والتقصير للمرأة واجب من واجبات الحج أو العمرة، فإذا جامع قبل أن يأتي بهذا الواجب وجب عليه هدي على القول المختار. أما إذا لم يكن إلا مجرد لبس الملابس فقط ولم يأتي بما لا يعذر بفعله فلا بأس عليه، عليه أن يبادر، والأفضل أن يخلع ملابسه العادية ويسرع ويلبس ملابس الإحرام ثم يحلق أو يقصر الرجل، والمرأة تقصر ولا شيء عليهما، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.